السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله بشرح حزب البر، نكمل فيه في التعرف على الله سبحانه وتعالى حتى نتعلم معتقدات ومعارف أهل الله ممن ثبت لهم الصلاح وثبت لهم العصمة من الضلال في المعتقد، كأمثال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه، التي أجمعت أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على أنه إمام من أئمة أهل السنة. فيقول رضي الله عنه في حزب البر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، يقول: اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم، فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم، وقد أمرتنا ونهيتنا والمدح والذم ألزمتنا، فأخو الصلاح من أصلحته وأخو الفساد من أضللته، والسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك، والشقي حقا من حرمته مع كثرة السؤال لك. فيقول: اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم، أي نحن قدر الله، فكيف يدفع قدر الله قدر الله؟ اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم، والسبب أننا نحن قدر الله، فالإنسان نفسه لو كان يهرب من الموت في حصون مشيدة كما قال الله سبحانه وتعالى، فإن الموت آتي، لأنه الموت يتعلق بذاتك ولا يتعلق بشيء خارجي، فأنت تهرب من ذاتك، تهرب من نفسك أنت كقدر، فإحنا كلنا أقدار الله سبحانه وتعالى، فكيف نهرب من أنفسنا؟ هو سبحانه وتعالى الذي قدرك، فكيف تهرب ممن صنعك؟ لا يكون. ووجودك أصلا هو وجود ممسوك بمراد الله، يعني إرادة الله فيك، فلا يحتاج موتك أو الضر الحاصل فيك أن يفعل الله شيء، هو فقط مجرد أن يترك الله سبحانه وتعالى حفظك فيحصل لك الضر. يعني كمثال ولله المثل الأعلى، إنسان مسك بين أصابعه خيوط، فلو ترك هذا الخيط لمات الإنسان في الجهة الثانية، فهو حتى لو افترضنا أنه لا يعرف مكان الإنسان اللي قدامه، لا يحتاج أن يعرف، مجرد أن يترك الخيط فيموت الإنسان، فكيف بالله الذي يخلقك في مكانك؟ فكيف تهرب ممن يوجد وجودك؟ لا تستطيع. فيقول: اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم، لأن الله قهار، فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم؟ وهذا كلام عظيم للي يحمل هم. أنت تحمل هم ما تعلم، طب هل حملت هم ما لا تعلم؟ هل حملت هم ما لا تدرك وجوده مما قد يهلكك؟ لا. طب أين وقايتك لنفسك من ما لا تعلم؟ غير موجودة، لأنك أصلا لا تعلم به بما سيهلكك مما لا تعلم بوجوده، مخفي عنك. طب هل حملك للهم وتفكيرك فيه هو اللي نجاك، ولا الله سبحانه وتعالى اللطيف الخفي عن الإدراك هو اللي نجاك؟ فعدم معرفتك بما لا تعلم حجة عليك أن تترك همك بما تعلم. ولو كان همك وتفكيرك وتدبيرك هو اللي نجيك، يلا نجي نفسك مما لا تعلم، ده أنت لا تعلم أصلا. ولذلك من حمل هم ما يعلم فليعلم أنه لا يعلم بعض الأشياء التي تفتك به، فمن الذي يمنعها عنه؟ الله هو نفسه الذي يمنع عنك ما تعلم. ولذلك من حمل هم ما يعلم فليعلم أنه محمول بما يعلم وبما لا يعلم. ثم يقول: وقد أمرتنا ونهيتنا، والمدح والذم ألزمتنا. وقد أمرتنا أي بالنسبة للأمر الشرعي، لأنه إحنا عندنا أمرين، عندنا المراد الشرعي والمراد الكوني. المراد الكوني حاصل مهما يكون، فالمراد الكوني بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبع الشرع الشريف، والمراد الكوني في بعض الأشخاص ألا يتبعوا الشرع الشريف. فحقيقتهم أنهم على مراد الله في الاتباع وفي عدم الاتباع، فالإنسان مقهور في كل حالاته، فأنت يفعل بك كونا، فيقرر عليك أن تتبع الأمر شرعا أو أن لا تتبع الأمر شرعا. وهذا المعنى يعني ليس غريب عن الكتاب والسنة، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله من على قوم فألهمهم الخير فأدخلهم في رحمته، وابتلى أقوام فحجزهم فيما ابتلاهم فيه فلا يستطيعون المغادرة منه، فهم ملامون على ما ابتلاهم الله فيه، وبه يعذبهم، والله عدل في ذلك. ده كلام إيه؟ ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا بتصريف، ولكن لو بحثنا عن بداية الحديث هنلاقي الحديث موجود كله. ويقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أخذ من كتف سيدنا آدم الأيمن ذرية كالدر بيضاء جميلة، وأخذ ذرية من كتف سيدنا آدم الأيسر يعني سوداء، فقال للذي من الكتف الأيمن: اذهبوا إلى الجنة ولا أبالي، وقال الذين أخذوا من الكتف الأيسر: اذهبوا إلى النار ولا أبالي. طبعا الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الفاعل، هو المريد، ولذلك يفعل ما يريد، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون في ظنهم أنه سبحانه وتعالى يشاركهم في الاختيار، فأنت تختار ثم الله يختار، لا، هو يختار فيظهر عليك مراده مما اختار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهي ليست مشاركة في الاختيار، ليست حرية رأي مع الله سبحانه وتعالى. أين رأيك إن لم يخلقه الله؟ منين حتجيبه؟ ولذلك نحن مظهر ما اختار، ولسنا نختار والله يختار ثم يقرر هو الأفضل فيعمله، لا، حتى هذا لا يوجد، بل هو سبحانه وتعالى يختار فيظهر عليك، فأنت مظهر ما فعل سبحانه وتعالى. فيقول رضي الله عنه: وقد أمرتنا ونهيتنا. أمرك بالأوامر الشرعية، ونهاك عن نواهي شرعية، والمدح والذم ألزمتنا. لماذا؟ لأنه عندما يخلق فيك ما يذم تذم به، وعندما يخلق فيك ما تمدح به يمدحك به سبحانه وتعالى. فهو يمدح ويذم بما أراد. وبعض الناس يقول أنا ما استاهلش، يعني لا أستحق. وأنت كنت تستحق في البداية أن تخلق حتى تستحق أن تذهب للجنة والنار؟ الاستحقاق مفهوم أني كسبت بعرق جبيني، فمفهوم الاستحقاق نتعامل فيه مع المخلوقات. أنا اشتغلت وعملت في الوظيفة، فعندي ساعات من العمل وأيام وأسابيع وأشهر آخذ بدلها ما أستحق من المال. هذا مع المخلوق، لأنك تتعامل معه في الظاهر، ففي الظاهر أنت الذي تفعل ثم تؤدي له خدمة، فهو بدل هذه الخدمة اتفق معك أنه يعطيك المقابل، فهذا اسمه استحقاق. طب التعامل مع الله، لا، التعامل مع الله يكون عن طريق الحقيقة. حقيقتك أنك مخلوق، والله خالق كل شيء، وكل شيء يدخل فيها كل شيء بلا استثناء، يدخل فيها حتى المرض. ولكن تأدبا لا نقول الله أمرضني، فإذا مرضت أنا فهو يشفيني، تأدبا مع الجناب الأعلى سبحانه وتعالى. ولكن الحقيقة أنه هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يفعل كل شيء. فيقول أنا لا أستحق، أنت لا تستحق أصلا شيء، وفعله فيك باختياره وليس باستحقاق أو لأجل صفات موجودة فيك أو أفعال ظهرت منك. فالله خلقكم وما تعملون، خلقكم أي خلق ذاتكم وصفاتكم، فليست منك. وما تعملون أي ما ظهر منك. والمدح والذم ألزمتنا لأنه ظهر منك. من الذي أظهره؟ الله. لكن ظهر أين؟ في هذه المنطقة. تماما مثل لما ننظر فنرى مثلا منطقة على الأرض مثلا عليها نوع من أنواع الوسخ. هي الأرض هي اللي وسخت نفسها؟ لا، تم توسيخ هذه الأرض عن طريق حاجة خارجية، ولكن ما دامت الأرض وسخة نظفها. إذن تنظف الأرض بما وضع عليها، وأيضا أنت تمدح وتذم بما وضع فيك وبما أظهر عليك. وقد أمرتنا ونهيتنا، أي بالنسبة لي المراد الشرعي في شرع الله. والمدح والذم ألزمتنا بالنسبة لما ظهر عليك بالمراد الكوني. فالله أمرك شرعا فيظهر عليك من هذه الأمور بما أراد بالإظهار الكوني، أن يخلقك بأي ما أراد من وضعية. ولذلك الذي يريد الصلاح صحيح أنه يسعى في أسباب الصلاح، ويسعى في أسباب أن يكون الأفضل، يعني كما يسموه أفضل نسخة من نفسه، ولكن يعرف أن هذا الذي يظهر عليه من الصلاح هو فعل الله فيه، فيفعل فيك الله بأن يضع فيك الندم، ويضع فيك الحافز، ويضع فيك الدافع، ويضع فيك النية، ثم يضع فيك الطاقة للعمل أو لا يضعها، ثم يضع فيك العمل ويخلقه فيك، كل من الله. والمدح والذم ألزمتنا، ألزمنا إياه لأنه أظهره فينا. فأخو الصلاح من أصلحته، وأخو الفساد من أضللته. أي كل الأمور وكل ما يجري في الكون على مراد الله، هو جعله بهذه الطريقة، ثم جعل الإنسان الثاني أو المخلوق الثاني بالطريقة الثانية. هو الذي يخلق ويختار سبحانه وتعالى. وغير هذا الاعتقاد يثبت أن الله سبحانه وتعالى له شريك في الفعل، وله شريك في التقرير، وله شريك في القدرة والتدبير، وشريك في أي صفة من الصفات. فتأتي بعض الفرق الضالة فتقول إذن الله سبحانه وتعالى لماذا يحاسبنا؟ يحاسبك لأنه أرادك بهذه الطريقة لأجل أن يعاملك بالطريقة التالية: أرادك ذكرا حتى تكون قيوم، وأرادك أنثى حتى تكوني مصدر للحياة. أراد هذا الإنسان أن يكون في هذه الدولة فتكون ملامحه بهذه الطريقة، أرادك فأظهر عليك فنسب إليك، ولذلك فعل الله فيك ينسب إليك من باب الظاهر، ومن باب الحقيقة هو الفاعل سبحانه وتعالى. وهذا مبدأ بسيط جدا في الفهم، ولكن عميق جدا في الراحة النفسية وفي التأدب مع الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى لما شاء وجعلنا مؤمنين، ثم قال سيدنا النبي: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هو الذي اختار هذا فينا سبحانه. وكان من الممكن أن يختارنا من الحزب الثاني، من أصحاب النار ومن أصحاب الجحود ومن أصحاب الضلال والكفران، ومن أصحاب أن نعرف الحق ثم ننكره ونؤذي من آمن، ونكره عباد الله ونكره أنبياء الله، ونعادي الله سبحانه وتعالى ورسوله. كان ممكن نكون جدا. ولذلك من دخل في هذا الاعتقاد يكون من الراضين المرضيين، لأنه يرى أن الله اختار له الفوز، وليس هو الذي اختار لنفسه الفوز والصلاح. فيقول: فأخو الصلاح من أصلحته، وأخو الفساد من أضللته. ولله سبحانه وتعالى الحجة البالغة، والمالك يفعل ما يريد. إنسان يأخذ حاجة فيصنع منها شيء معين، يأخذ ورقة فيكتب عليها مدح في سيدنا النبي، ثم إنسان ثاني يأخذ ورقة فيكتب عليها ذم وشتيمة في حق الأنبياء، فهذه الورقة تعطر ويحتفظ بها ولا يجب أن تقع على الأرض لأن فيها اسم الله، ثم الورقة الثانية يجب أن تحرق. لكن هل للورقة يعني يد؟ لا، ليس لها يد، بل هي اختير لها ما يكون فيها. وهذا هو التوحيد، أن يكون الإنسان معتقد أن الاختيار لواحد، وأني لا أشارك في الاختيار، ليست مشاركة بل اختيار يظهر علي. والتوحيد أن أعتقد أن الوجود لواحد، فأني لا أشاركه الوجود، لكن وجوده يظهره هو علي، فيظهر علي أنه يخلقني موجودا، ولولا وجوده هو سبحانه وتعالى الفاعل ما صار لأثر فعله وجود. يعني لو جينا مثلا وجبنا الشاكوش اللي هو اللي نضرب فيه وضربنا في مكان، لو جينا على شخص وقلنا له بص أو انظر هذه الندبة وهذا الأثر الموجود على هذه الطاولة أو على الحائط من غير فعل فاعل، هيقول لي أنت مجنون، مع أنه الحائط موجود والمؤثرات موجودة، ولكن لازم فعل فاعل، لازم حاجة أثرت فيه. طب من اللي خلق هذه المؤثرات ووجود الحائط وخلق كل شيء؟ كنا عدما فأوجدنا سبحانه وتعالى. خلقكم ولم تكن من قبل شيئا. طب من اللي أثر عليك؟ من اللي أثر فأوجد هذا الوجود؟ يعني لو مثلا رحنا في رحلة إلى مثلا غابة من الغابات، متعودين احنا الأشجار تنمو، الحشائش والطيور وكذا، لكن واحنا داخلين شفنا في النص بيت معمر وبيت مبني وبيت ليه تفاصيل. لو قلت للي معاك انه هذا البيت موجود من غير بناء ومن غير صانع، مباشرة كلامك لن يؤخذ به، وبالمستقبل حيعتبروك مجنون ومش حيأخذوك معاهم الرحلة، وحتخسر نظرتهم ليك انك انسان عاقل. طب كون موجود، من أوجده؟ ولذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤثر، هذه حقيقة، هذه حتى حقيقة وليست فقط ذوقية ناتجة عن عقيدة نقلية، لا، ده شيء، ده مفهوم عقلي. الإنسان لا يعقل أن يكون شيء من غير مؤثر. لو رحت على تكرمه حيوان و يعني لمسته أو نكسته، حيدور على مين اللي لمسه أو نكزه. ولذلك يقول: فأخو الصلاح من أصلحته، أي أنت الذي تفعل. هناك خالق ولذلك هناك مخلوق. وأخو الفساد من أضللته، أي لكل فعل فاعل. فإما أن تقول أنا الفاعل، وبذلك تثبت لنفسك صفة مع الله، فتكون كذا بهذه العقيدة شاركت الله فتكون من أهل الشرك، أو أن تقول أن الله هو الفاعل. وهذه هي عقيدة التوحيد وما جاء به سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نكمل إن شاء الله الباقي في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.